الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال أبو داود: باب في العربان اللي هو بيع العربون. ساق هنا الحديث، طبعا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، هذا لا يصححه أحد من أهل العلم، لا يصححه أحد من أهل العلم، نهى عن بيع العربون. الإمام مالك ساق أبي داود الكلام الإمام مالك، قال: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، يتكارى يعني يستأجره، ثم يقول: قال أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فلك، ما أعطيتك فلك. خلاص، اللي هو الايه، معنى العربون. لكن خد بالك، نهى عن بيع العربون. العربون ايه معناه اصلا؟ اولا المعنى المنفي اللي هو السائد في زماننا ده مش عربون اصلا، اللي هو عمرو عنده محل كذا بتاع تليفونات مثلا، فبقول له انا محتاج التليفون الفلاني، هو مش موجود عنده، طيب ده يعمل 2000 جنيه، طيب خد 500 جنيه، هو معربون لغايه اما تجيبه. ده اسمه ايه؟ ده مش بيع اصلا، ولا ده عربون اصلا، ده اسمه ايه؟ ده هيروح يشتريه له، اللي هو هيقرضه، لان العربون يبقى ده الصفه المنفيه. لكن العربون ايه هو اصلا اللي بيتكلم فيه اهل العلم؟ ان تكون انت اصلا مالك للسلع، مالك للسلع، ولم تستحضر عند رؤيه السلعه المال كاملا. انا داخل اشحن تليفون، شفت تليفون عجبني، التليفون ده بكام؟ قال لي والله التليفون ده ب 2000 جنيه. الله، ده لقطه. طب انا خايف يتباع، فبقول له طيب بص 500 جنيه اهو، وبكره ان شاء الله هيكون عندك بقيه الفلوس. خلاص خلاص ماشي، هات يا ابني التليفون ده عشان ما حدش يجي يسال عليه تاني. شيل يا ابني التليفون ده، شال التليفون حطه في الدرج عشان ما حدش يجي يسال عليه. خلاص ده بقى ايه؟ خلاص الراجل هيجي يشتري. جه تاني يوم الراجل قال له 1500 اهو، اتفضل التليفون، اللي هي ممكن تقول بيع بالتقسيط، صح كلام جاي؟ اللي هو بيع بايه؟ بيع بالتقسيط، لكن على جزئين مثلا. خلاص، طب هو لو ما جاش، لو ما جاش والراجل فص ملح ودب مش لاقيينه، هل للراجل صاحب المحل ده انه ياخد الفلوس دي ولا ما ياخدهاش؟ الكلام بقى فين؟ الكلام هنا، افهم الكلام هنا في المسألة دي، ان هو اصلا مالك السلعة، ان السلعة موجودة، يبقى الكلام هنا بقى نفيا واثباتا، ينفع ولا ما ينفعش؟ خلاص الكلام كده. الصحيح فيه انه يجوز، عبد الله بن عمر فعل ذلك، علي بن ابي طالب فعل ذلك، قال: لا يصلح الناس الا هذا، لا يصلح الناس الا هذا، لان انا هسيب حاجه، التاني قاعد يلف لقى واحد مش عارف احسن منه ولا ارخص منه، تعالى معلش انا عايز الفلوس. طب مين اللي اتضر؟ الشخص ده، مفهوم؟ وما يصح اصلا، لان انت خلاص انت يعتبر كده بيع، ما هو ده يعتبر كده باع، باع واشترى. مش احنا ذكرنا ان مجرد الثبوت واستقرار المال صار بيعا، ما بالك بقى لو هو اداله جزء من المال؟ يبقى الاصل ان هذا ياخذ الايه؟ ياخذ المال، لان هذا اضره، لان في كام زبون جه التليفون ده ومحدش اشتراه. مفهوم الكلام كده؟ يبقى مساله العربون قائمه على الايه؟ على الباب ده. لكن ان ما عندوش سلعه اصلا واقول له طب خد عربون واشتريه لي، ده اسمه قرض بربا، ده اسمه قرض، اسمه قرض بربا. وصل الكلام؟ لان مفيش اصلا سلع عشان يشتريه، ده لا يملك سلع عشان يشتريه. يبقى فهمنا ايه معنى العرموم؟ قال في باب الرجل يبيع ما ليس عنده، ساق باسناده الى حكيم ابن حزام. شوف السؤال الجميل ده، حكيم ابن حزام بيقول ايه؟ قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي. هو بيقول له يا رسول الله عند الترمذي ان رجل صاحب بيع، انا تاجر، خد بالك انا حكيم ابن حزام كان ايه؟ كان تاجر. يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، يعني هو اصلا عنده محل تليفونات، عنده محل كمبيوتر، عنده محل كتب، عنده محل اي حاجة، لكن يأتيني الرجل بيسألني عن حاجة، الحاجة دي اصلا الحاجة دي مش عندي. فبيقول ايه؟ فأذهب فأبتاعه، يعني اشتريه له من السوق. خد بالك من الكلام، بيقول له اروح اشتريه له. يبقى كده معنى كده ان حكيم بيشتري لمين؟ للراجل ده. حكيم مش بيشتريه عشان يتملكه، صح الكلام كده؟ ما هي هي، ما هو نفس الموضوع اللي بيحصل دلوقتي، صح الكلام؟ نفس الموضوع اللي بيحصل، ان يقول له عايز اوضه نوم. طيب انهي اوضه نوم؟ الاوضه دي. فيروح دافع له الفلوس، الاوضه عامله 10,000 جنيه، ويروح مديه الاوضه، ويروح مقسط له هو 12,000 جنيه ولا 15,000 جنيه، يقول انا كده بعتها. طب ما انت اصلا اشتريتها لمين؟ اشتريتها للشخص، بمعنى انك اقربته. ده الحديث ده نص في المساله، بيقول له اذهب فابتاعه له من اشتريه له، يعني من السوق. فقال عليه الصلاه والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، صح كلام؟ يبقى ده نص في المساله اللي موجوده في الايام دي، اللي هو الربا اللي في الهوى ده، نسال الله السلامه والعافيه. ساق باسناده ايضا الى عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. لا يحل يعني يحرم سلف وبيع. يعني ايه لا يحل سلف وبيع؟ لا يحل سلف وبيع اللي هو بيع العينه اللي احنا ذكرناها، ان انا مثلا ايه عايز من محمد، عايز منه 500 جنيه محمد سلف. طيب هجيبه امتى؟ والله يا اول الشهر هجيبه لك. خلاص كده كده. طيب تشتري مني القلم ده؟ الله هديهم لك، بس يا الله بشرط. ايه هو الشرط؟ اشتري مني القلم ده. طب انا معيش فلوس، وقلم مين اللي اشتريه؟ اشتري بس. طيب بكام يا سيدي القلم؟ والله القلم هديه لك ب 100 جنيه. طب هو القلم ده 100 جنيه؟ ها؟ ده قلم كحيان ب 2 جنيه من عند المكتبه اللي جنبنا. ايه 100 جنيه؟ يا عم اشتريه بس وخلاص، ما انا هديك 500 جنيه قدام ده. طب اعمل ايه طيب؟ انا مضطر. طب خلاص ماشي. يا عم اشتريته منك ب 100 جنيه. خلاص خدت انا القلم، بقى كده هو اللي عندي كام؟ 600 جنيه. 500 جنيه والفلوس اللي كان عايزها على ال 500 جنيه، بس حط بينها ايه؟ القلم ده. وصل الكلام ده؟ عشان يحللها. شفت انت بلغه السوق يقول لك ايه؟ عشان تحللها بس. هو ده بقى لا يحل سلف وبيع. ليه؟ لأنه حيلة إلى الربا. حيلة إلى الإيه؟ إلى الربا. يبقى جعل البيع شرطا في السلف، صح كده كده؟ جعل البيع شرط في إيه؟ عايز خلاشتين. لا يحل سلف وبيع. قال ولا شرطان، ولا شرطان في بيع. أن يجعل هناك شرطين في أن يجعل هناك شرطين في البيع، أن يجعل شرطان في بيع. ما هو ليس مطلق الشروط محرمة في البيوع، خد بالك ده أصل مهم، ليس مطلق الشروط محرمة. ما هو أنا دلوقتي مثلا اشتريت من باب ده، بقول لك بس سيبولي شرط، بس تسيبولي أسبوع عبال ما لم حاجتي اللي عليه، مع انه بقى ملكك دلوقتي خلاص، ما انا خدت فلوسه، بس قولي اسبوع بس، مش ده شرط؟ اه خلولي بس، ما ده شرط، لكن شرط لا يخل بالعقد، ليس حيلة على الربا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذكر الشروط المنهية ليس اطلاق الشروط في البيع، لا. لذلك ابي داود هيجيب شرط جابر للنبي عليه الصلاة والسلام في الجمل، خلاص، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه وهم في الصحراء، قال له بس اشترط ايصالي للمدينة، مع انه بقى ملك النبي لكن بشرط. يبقى مطلق الشروط مش حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يسد باب الايه، باب الربا، مفهوم؟ زي دلوقتي مثلا ايه الايجار المنتهي بالتمليك مثلا، يعني ايه؟ تيجي مثلا دلوقتي طلعت شقق، انا على حد اللي جالي في فيصل، فقال لي ايه ان الشقه دي عامله 100,000 جنيه مثلا، خلاص، فهو هيكتب عقد ايجار، مش عقد بيع، عقد ايجار. طيب الشقه دي عامله كام؟ عامله 100,000 جنيه، انت هتدفع مقدم مثلا وليكن 5,000 جنيه، وتدفع كل شهر وليكن 1,000 جنيه، يبقى انت كده بتتكلم فقول في 90 شهر، صح كده الكلام؟ تتكلم في 90 شهر، ما هو الشهر 1,000 جنيه، خلاص كده هيدفع مثلا مقدمه 10,000 جنيه، يبقى كل شهر 1,000 جنيه، بيتكلم في 90 شهر، صح كده؟ كويس، يبقى احنا كده كتبنا عقد ايجار، ما كتبنا عقد ايه؟ ايجار. طيب الراجل ده لو جه مثلا ما دفعش لمدة شهر او شهرين، اللي فات ده شكرا، يبقى نقطة من اول السطر، انت فاهم الكلام؟ يعني قاعد يدفع مثلا 5 سنين والدنيا اتعذرت معاه، بقى له 3 شهور مش عارف يدفع، خلاص ايه؟ هلا طب الفلوس اللي فاتت، خلاص الموضوع منتهي، صح كده الكلام؟ دي حاله. الحاجه الثانيه ان انت مش بتتعامل ان شاء الله مع حذيفه يعني ابن اليمان، يعني مفهوم؟ ده راجل انت عامل لك عقد ايجار، الراجل ده ممكن ياخد منك 6-7 سنين وفي الاخر يروح جيب لك محامي ب2 جنيه من اي حته كده من تحت، يروح عامل لك اي ورقه يقول لك والله لم اخل بالشروط وما دفعش بقاله 3 شهور 4 شهور، وشكر اثبت بقى، ما انت بالك ورق يعني بتاعت ورق، اثبت، ما هو عشان تثبت حاجه لازم تثبت باوراق، قول بقى للصبح اقسم بالله ما حصل، اقسم بقى للصبح، ايه اقسم بالله؟ ولا ياخدوا بأي حاجة بالكلام، اهم حاجة الورق. فانت بتعامل فيه زمان الناس الله السلامة عارفين بتاخد الباقي وتعد صابع ايدك، صح الكلام؟ يبقى انت شوف وحصل، يعني حصل، فانت هنا بيع دخل فيه شرطين، هعمل لك عقد ايجار ونخلص، يبقى في شرط تاني اللي هو عقد التمليك، اما اديك عقد التمليك ما ينفعش. يبقى ده يندرج تحت المساله دي ولا شرطان في بيع؟ الجواب اه، لان داخل في شرط ايجار وشرط تمليك، اللي هو الايجار المنتهي بالتمليك، وصل؟ ولا شرطان في بيع، لكن خد بالك ولا شرطان او حتى ولا شرط، كل هذه هذا يؤدي إلى ربا أو يؤدي إلى الغرر، يؤدي إلى الغرر، الجهالة، الجهل بالعاقبة. ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. ولا ربح إيه؟ ولا ربح ما لم يضمن. زي مثلا الآن احنا بنتكلم ايه، قلنا البيوع دي هننزلها على الواقع. زي مثلا دلوقتي انت هتاخد عربية تاكس توك توك، هتاخده قد ايه؟ هاخده على 1000 جنيه في الشهر. فصاحب التاكس يقول لك ماشي، صاحب العربية يقول لك ماشي، خلاص بألف جنيه بألفين في الشهر. انت ترجو منه ايه؟ الربح. الربح ده لا يضمن، ياخدها من هنا تاني يوم يقعد اسبوع عند الميكانيك، واسبوع التاني عند بتاع الكهرباء، والاسبوع التالت عند بتاع العفش، خلاص الاسبوع الرابع مطلوب منه يدفع 2000 جنيه. لذلك إذا كان هنا المنفعة متبادلة، الأصل فيها المضاربة. المنفعة المتبادلة الأصل فيها المضاربة، ليس الأصل فيها الإيجار، حرام. زي الإيه؟ زي الأرض. مش احنا ذكرنا المسألة دي في المزارعة صحيح والكراء، حديث رافع بن خديج لما قال ابن عمر كنا نكر الأرض 40 سنة وما كنا نعرف حديث رافع، مش فاكرين لما اخبر رافع بن خديج نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن كراء الارض، التاجير يروح ماجر يقول له انت عايز الارض دي السنه بكام، يقول له السنه فيها ب10000 جنيه، هو اصلا انت عايز منها ربح. صحيح الكلام؟ طب ما ربح لا يضمن، هذا ربح غير مضمون، يطلع ولا ما يطلعش، هتيجي دودة تاكله ولا ما تاكلوش، الهواء مش عارف ينشف القوطه ولا ينشف الخيار ولا، ما هو ربح لا يضمن، مفهوم؟ فالمنفعة المتبادلة الأصل فيها المضاربة، النص بالنص، التلت والتلتين وهكذا يعني. لكن أن يجعل فيها استئجار، طب ما هو ده كده أكل مال بالباطل. الراجل الشهر كله قاعد عند بتاع الكهرباء وبتاع الميكانيكا وآخر الشهر بتاع وآخر الشهر عايز منه 2000 جنيه، طب هيجيب لك منين؟ وصل الكلام؟ يبقى هنا دخلها غل، دخلها غن وغر، دخلها غن وغر. زي مسألة الايه؟ زي مثل مسألة الـ الـ الـ الارض، مثل مسألة الارض. والتاني نفسه اللي خد التاكسي ده هيروح بقى يعني فحت شغل زي ما بيقولوا كده، صح كده؟ يروح من رايح دي اسوان، يجي من اسوان يروح رايح المغرب، يجي من المغرب يروح داخل على دمشق، يخلص دمشق يروح داخل على السعودية، ما مش عربيته، مش عربيته، فاهم؟ عشان عايز يجيب ايه؟ في رؤوس التاني هياخد 2000 جنيه، ممكن في 3 شهور روح سايبها له ياخد التاكسي بجرار عربية خزن لعبة، ممكن يخش عليه بحمار، ما حاجة غريبة يعني، ما انت ما تعرفش. فدخل فيها غن وغر. العربية حصل لها حاجة بينه وبينه، مفهوم الكلام؟ اللي بيخرج منها بيني وبينك، واللي بيحصل فيها برضو بيني وبينك. هتلاقي المسألة هنا مضت شرعية، هتلاقي ده بيخاف وده بيخاف على العربية اللي هو السواق نفسه، لان خلاص بقى ده اكل عيش. بخلاف هو عايز ايه 2000 جنيه، يروح خارب بقى العربية. العربية ما تستحملش انها تسافر وتروح وتيجي، هو هيمولتها عشان يطلع فلوس غير الالفين جنيه. هو ده ربح مالا، ربح مالا يضمن. ده عايز ربح وده عايز ربح لكن لا يضمن. ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك، وده احنا ذكرناه. طيب قال باب في شرط في البيع، يبقى هنا هيذكر الشرط في البيع. ليه أبو داود هيذكر لك حديث جابر؟ عشان يبين لك ان مطلق الشروط مش حرام، لان في شروط. صحيح في شروط، مفهوم؟ لكن الشروط المحرمه هي التي ما كانت توصل الى الغرر او الميسر القمار، مفهوم، او الربا زي اللي احنا ذكرناها دي. طيب هيذكر بعد ذلك حديث، الحديث عائشة ألخصه لك، وهو الخراج بالضمان. ذكر هنا رواية عائشة اللي هو حديث في باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. حديث عائشة قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. يعني ايه الخراج بالضمان؟ دي قاعدة، الخراج بالضمان دي اصلا قاعدة، قاعدة عامة من النبي عليه الصلاة والسلام. في عندي خراج، الخراج اللي هو الربح، العربية اللي مع عمرو دي شغال عليها مش بيخرج منها فلوس، انت شغال في محل مش بيخرج منها فلوس، الربح ده اسمه الخراج. خلاص كده. الضمان، الضمان ألا وهو ما كان من الغرم، اللي هو ما كان من الخسارة أو ما كان من عيب. طب يعني إيه الكلام؟ مثلا اشتريت أنا من محمد عربي، خلاص، وأنا قلت له والله في بيننا خيار الشرط، العربية دي أسبوع هجربها، حصل فيها طلع فيها عيب، خلاص العيب ده بتاعك، خلاص ما طلعش فيها حاجة، خلاص يبقى ده اسمه خيار الشرط اهو، ادي بيع فيه ايه، فيه شرط. طب خلاص ماشي، انت العربية دي شغال عليها في الاسبوع ده، فبتطلع لك فلوس ولا لا؟ بتطلع لك فلوس، فلوس دي انت تعمل ايه؟ ملكك، بتصرفها، ده اسمه الخراج. صح كلام كده؟ كويس. طلع فيها عيب، طلع فيها عيب، تردها لصاحبها ولا لا؟ هل صاحبها له ان يقول لك طب انا عايز بقى فلوس الاسبوع اللي انت عملتها؟ الجواب لا. ليه؟ لان العربيه دي اصلا لو كانت اتقلبت ولا اتسرقت كان هو اللي هيتحملها، فالخراج بالضمان، كان هو اللي ايه، كان هو اللي هيتحملها، فالخراج. وصلت؟ واضح انها عندك ما وصلتش، صح؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ تهرش ليش، وصلت ولا لا؟ ها طب ايه معناه؟ عايزه تاني؟ طيب امال ايه، وصلت بقى ما وصلتش؟ ادفع الاشتراك. الخراج الربح الذي يخرج من المنفعه، زي ما قلت لك كده، اشترى عربيه اجره، خلاص اشتريت عربيه اجره، العربيه دي بتقول لصاحبها انا دلوقتي اشتريتها منك والله قدامي اسبوع، العربيه لو طلع فيها عيب بتاعت مين؟ والله بتاعتك انت، بتقول لي وليد اهو اشتريتها منه، بتقول له العربيه دي بتاعتك يا وليد، في خلال اسبوع طلع عيب بتاعتك، قال لك وليد خلاص ماشي، انت خدت العربيه عمال تشغلها عبور بهتيم عبور مش عارف ايه عبور لغايه ما موتها. فالمهم ايه، العربيه والله رحت للراجل وقلت له يا وليد معلش العربيه اللي انت قلت لك، انا قلت لك العربيه فيها عيب، قلت له ما فيهاش حاجه واحنا في بينا، هات الميكانيك اللي عندك يبص فيها، العربيه الرادياتير بتاعها بايظ والموتور مش عارف عايز ايه، وقلت راح جايب احمد، بص يا احمد العربيه، اه والله يا شيخ وليد صح فيها كذا، طب خلاص تشغلت العربيه دي اسبوع، عملوا معاك قول بتاع 5000 جنيه، صح الكلام؟ اه صح. طب خلاص يبقى انا وانت النص بقى، اقول لك لا. ليه؟ الخراج بالضمان، لان العربية لو كان حصل لها حاجة غير العيب ده، اتسرقت اتقلبت مش عارف ايه، كان هيقول لك في الاسبوع ده خدها، كنت تقول له ايه؟ كنت هيقول له يبقى الخراج بالضمان، صح كده؟ لا، لأن هنا لو كان، لو كان حدث لا شيء هو الذي سيضمن. لو كان حدث لا شيء مين اللي كان هيضمن؟ المشتري اللي هو محمد. يبقى الخراج بالإيه؟ الخراج بالضمان. شوف الـ الـ الـ الـ القصة اللي حصلت دي في آخر حديث. هشام بن عروة اللي هو ابن عروة بن الزبير رضي الله عنه، عن أبيه عروة أن عائشة، شفت الإسناد ده، أن رجلا ابتاع غلاما. ابتاع غلاما يعني يا شيخ وليد اشترى غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، قعد عنده. معنى كلمة قعد عنده، ما هو العبد ده مش بيجي يقعد يشوف شيء، لا بيشتغل، بيروح هنا ويجي هنا، وروح هات لنا أكل وتعالى مش عارف إيه، وروح هات الغداء، فبيشتغل صح الكلام كده، وبيشيل وبيروق وبيعمل الكلام ده. ثم وجد به عيبا، ثم وجد به إيه؟ واضح إن مثلا كانت عنده الفقرات تعبانة مثلا، مثلا وليكن يعني بيوطي يجيب كرسي مثلا، قال آه يا ظهري، فصاحبه مثلا بيقول له إيه؟ انت بتقول بقى ليه اصلا انا الفقرات تعباني؟ فقرات تعباك ده كده عيب، تعالى بقى عشان نروح لمين؟ نروح لصاحبك بقى. هو ده ايه مثلا يعني، بيضرب مثلا، مفهوم؟ فوضح به عيبا فخاصمه الى النبي عليه الصلاة والسلام. خاصمه الى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا رسول الله انا خدت منه العد ده واشتريته وطلع فيه، طلع فيه عيب. فرده عليه، فرده ايه عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام رده على مين؟ رده على الرجل، قال له خده، ده طلع فيه عيب، اديله فلوسه. فهنا بقى البيع، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ بيقول له قد استغل غلامي، يعني شغله. معنى استغل غلامي شغله يعني ايه؟ طب حتى يديني فلوس، ما ياخدش ايه الفلوس دي، قد استغل غلامي. فقال النبي الخراج بالضمان. العبد ده لو كان حصل له حاجة او رجله اتكسر او مات، ها مش هو اللي كان هيضمن؟ بس خلاص. فالخراج اللي هو ايه؟ النفع، النفع اللي كان من العبد، راح يشتري جاي مش عارف ايه، بيغسل الهدوم، الكلام ده كله، ما هو ده كله نفع خرج من العبد بالضمان، ان لو كان في حاجه بقى كان هو اللي هيضمن، فما خرج منه الخراج بالضمان. وصل الكلام كده؟ وصل ولا قلت تاني؟ راح يشتري من واحد هو بيبيع بطاطا، راح يشتري حمار، خلاص بكام يا عم الحمار ده؟ بيشتري الحمار، يعني بيقول له بكام ده الحمار ده؟ عامل كام يا شباب؟ تعرفش؟ مفهوم؟ قال له عامل 3000 جنيه الحمار ده. ماشي، بس اقول لك ايه؟ ده بيني وبينك اسبوع، الحمار ده حاجة بتاعك. يقول له ماشي خلاص. خد الحمار وقعد بقى يروح بيه ويجي بيه ويبيع موز ويبيع بطاطا ويبيع. المهم الحمار طلع مثلا عنده تلبك معوي. مثلا يعني ما بياكلش. الحمار عمال يخس في ايه؟ راح موديه مثلا لفريق بيطري عنده ايه؟ قال له ده مين اللي بعولك؟ ده اللي بعولك ده ضحك عليك. طب ايه؟ طيب ده الحمار ده تعبان، ده عنده كآبه مثلا، ولا عنده قصه قديمه مأثر عليه مثلا ولا حاجه، مفهوم؟ فجاله حزن، جاله السكر ولا بتاع، فرد عليه. طبعا الراجل ده اشتغل بالحمار اسبوع وكسب، هنا يجي يقول له طب شاركني بقى، ما انت خدت الحمار قعدت توديه وتجيب ويشيل ويحط وبتاع والكلام ده كله، ينفع؟ لا. ما هو لو كان حصل له حاجه في خيار الشرط ده وكان قال لك خده، ما كنتش هترد، ما كنتش هتقول له خلاص هاته. لا، يبقى الخراج، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وصل كده؟ يبقى ما حدث من خسارة في السلعة، ما حدث من خسارة في السلعة لا يحاسب عليها مين؟ ما حدث من عيب أو خسارة لا يحاسب عليها المشتري، خلاص كده؟ وإنما الخراج بالإيه؟ الخراج بالضمان. وصل كده كلام؟ واضح الرجل لما كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيقول يا رسول الله قد استغل غلامي، شغله، أمر الخراج، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. مفهوم الكلام كده؟ جي قال لك مثلا إيه؟ زي واحد مثلا لي عم، عمه وهو الوحيد اللي موجود في العيلة، هو الوريث الوحيد بتاعه، عمه ده عيه تعب، وصل الكلام؟ تعب، قال لك هيصرف عليه في مرضه لأنه هو الوريث الوحيد بتاعه، فيضمنه لأن الخراج اللي هيخرج من عمه عند الموت واضح يضمنه هذا الرجل، فيضمنه في دوائه وفي علاجه. ليه؟ لأن ده يعتبر مثلا هيعتبر خسارة له، قال لك الخراج بالضمان. لكن طبعا الكلام ده من بعض أهل العلم لا غير صحيح، لكن الصحيح اللي أنا ذكرته لك إيه سنة طوله خالص، امسحه خالص، امسحه عشان إيه ما دخلكش في حاجة تضيعك. الخراج بالضمان يبقى العيب الذي يكون في خيار الشرط إذا ظهر إنما يكون من نصيب مين؟ البائع، صح كلام كده؟ لكن إلا إذا كان السلعة غصبا، إلا إذا كانت السلعة غصبا فالخراج ليس بالضمان، الخراج والضمان لصاحبها. يعني يا شيخ وليد الكلام ده، شيخ وليد سافر ربنا يوعدك كده، راح رايح مثلا كوالالمبور، خلاص قعد في كوالالمبور دي 20 سنة، اشتغل هناك بقى وبقى ربنا فتح عليه في الفجل والجرجير والبصل الاخضر، مفهوم، جبنة القديمة، فربنا فتح على 20-30 سنة بقى، وساب الارض بتاعته هنا. على جه الارض بتاعته والاوراق بتاعته، لقى عمرو عمال يزرع ويقلع في الارض دي، او لقى عمرو بنيها، خلاص كده الكلام، او عمال يزرع فيها ويقلع وعمال ياخد منها فلوس ويحط ويزرع فاكهه وياخد منها فلوس، الكلام ده كله. يبقى الخراج ده لمين؟ خراج الأرض لمين؟ ها؟ كل مين؟ صاحب الأرض. هنا ما تقولش بقى الخراج بالضمان، لا، لأن أصلا هنا في غصب، هنا في إيه؟ هنا فيه غصب، فالفرع يتبع الأصل، الفرع يتبع الإيه؟ يتبع الأصل. وصل كده الكلام؟ طيب احنا نقف هنا عند اذا اختلف البيعان والمبيع قائم. جزاكم الله خير.